الماء من الماء، قال صلى الله عليه وسلم إذا جهدها قد وجب الغسل وإن لم ينزل، قال من جمس الختان والختان فقد وجب الغسل. كان أولا يتوضأ من الغسل من الجنابة إذا كان ما حصل ماء، ماء من دون ماء ما أنزل، ثم أسهل الله ذلك ووجب الغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة. نعم استنجاء الخارج خروج المني بعد الجماع، بعد الجماع نعم ولا معزل يعني رطوبة، وهو إدخال الفرج في الفرج لا بد أن يعلم شيء من رطوبة البول وغيره. نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم. الغسل الأحوط هو الواجب وهو الآخر، وإنما بينا لاختلاف في يعني أراد بيان الحكم، وهذا الآخر فالآخر صلى الله عليه وسلم. كتاب الحيض وقول الله تعالى بارك الله فيك. نعم محتمل، لكن السنة ثابتة، الواجب هو الغسل ولو وإن لم ينزل، وإذا أنزل وجب عليه الغسل. لا كلام، لكن إذا لم ينزل فالواجب الغسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح لهم آخرا، وأبو هريرة من أسلم آخرا، وحديث عائشة صريحا إذا ما استغفرتهم فقد وجب الغسل. قال كنت أفعله مع أهلي فأغتسل لما سئل عليه الصلاة والسلام، كلها رواه مسلم وغيره. نعم وفي ظاهر الصحيحين. نعم هذا مراد قول جيد، لأن الله سبحانه وتعالى توضأ ثم لم أمر في الوضوء، ظاهره الوضوء، هو ظاهره الوضوء على جنب. نعم يخشى عليه. نعم هذا فيه معلول، حديث معلول لو صح فالمراد مع الغسل يعني وغير الغسل، ولكن حديث معلول ضعيف. لا الماء من الماء، الماء من المني، ماء الغسل من المني، هذا المراد.